لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. توقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين، وكانت هذه الآية خاتمة للكلام عن أهل الشمال، أصحاب الشمال. والسورة كلها تدور حول تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها: أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، السابقون. أصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين، أصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال، السابقون هم المقربون الذين ذكروا في آخر سورة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهذه الآية بعدما ذكر الله عز وجل بعض صفات أصحاب الشمال وألوان العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة، قال هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذا جزاؤهم يوم الدين. طيب، نلاحظ أن الله عز وجل ذكر جزاء السابقين وجزاء أصحاب الشمال ولم يذكر جزاء أصحاب اليمين. يعني لما ربنا اتكلم عن السابقين في ختام الكلام عنهم قال إيه؟ جزاء بما كانوا إيه؟ يعملون، صح؟ يعني إن النعيم ده ربنا أعده للسابقين جزاء على عملهم. أهل أصحاب الشمال بعدما تكلم الله على بعض صفاتهم وما ينتظرون من العذاب ختم الكلام بقوله هذا إيه؟ نزلهم يوم الدين، يعني هذا جزاؤهم يوم القيامة، مش كده ولا إيه؟ طيب، لما ختم الكلام عن أصحاب اليمين هل ختمه بالكلام على جزائهم؟ يعني عندنا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، إلى أن قال سبحانه وتعالى إيه؟ عربا أترابا لأصحاب اليمين، ما قالش جزاؤهم أو نزلهم، صح؟ السؤال، لماذا صرح بجزاء السابقين وجزاء أصحاب الشمال ولم يصرح بجزاء أصحاب اليمين؟ صرح بجزاء السابقين لأنهم عملوا أعمالا يستحقون عليها إيه؟ هذا النعيم المذكور وأكثر منه، لأنهم إيه؟ فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وكثيرا من المباحات. طبعا أصحاب اليمين مش كده، أصحاب اليمين وقعوا في المحرمات، وقعوا في المكروهات، وقعوا ترك الواجبات، تقصير في الطاعات، ترك المستحبات، التوسع في المباحات. فعشان كده ربنا عز وجل ذكر إيه؟ جزاء السابقين. لكن أصحاب اليمين لأنهم دخلوا الجنة بفضل الله فقط ليس بعملهم، فلذلك لم يذكر إيه؟ جزاءه. طب لماذا ذكر جزاء الكافرين أصحاب الشمال؟ قال هذا نزلهم يوم الدين. هذا رد على من دار في نفسه أو خطر بباله أنه لماذا استحقوا هذا العذاب، فتكون الإجابة إيه؟ هذا نزلهم يوم الدين، يعني بسبب إيه؟ أعمالهم في الدنيا استحقوا هذا الإيه؟ هذا العذاب. تمام. وإن كان الأصل أن من يدخل الجنة فإنما يدخلها بفضل الله سبحانه وتعالى أيا كان، حتى لو من السابقين. واعلموا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمل. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب حينما يقول الله عز وجل تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إذن الجمع إيه؟ يعني حديث لن يدخل أحدكم الجنة عمله، والآية تلك الجنة، هو الناس بتخش الجنة بعملها ولا من غير عملها؟ هو لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني عملك لا يساوي إذا قابلته بالجنة لا يساوي ما أعده الله لك من نعيم في الجنة، بل هو أقل. فمهما عملت لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الدنيا التي قال فيها الله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إذن بقي عليك دين وهو شكر بقية شكر هذه النعمة، ودين آخر وهو شكر بقية النعم، وعمل يساوي أن تنجو من النار، وعمل يساوي أن تدخل جنة العزيز الغفار. فأنت لو بصيت لعملك أنت، عملك نفسه لا يؤهلك ولا يعد مقابلا مكافئا لجزائك في الجنة. إذا دخلت الجنة فإيه؟ فبفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. تمام. يبقى تلك الجنة التي أورثتموها كنتم تعملون، أي إن أعمالكم ما هي إلا إيه؟ سبب فقط في دخول إيه؟ الجنة. لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني ليس عملكم يساوي ما أعداه الله لكم من النعيم في الإيه؟ في الجنة، فضلا عن النعم الدنيا التي كنتم فيها، والله أعلم. ثم قال الله عز وجل نحن خلقناكم فلولا تصدقون، وراح يسرد الأدلة العقلية على ربوبية الله وعلى إمكان البعث. والقرآن بيسرد الأدلة العقلية بأبسط ما يكون، يعني أهل الكلام لما تكلمهم وتقول لهم يعني يكفينا القرآن والسنة، يقول لك هو أصحاب الفلسفة وأصحاب يريدون أن نرد عليهم بلغتهم. يقول لك أنا لو جبت آية لبتاع الفلسفة ما هو أصلا مش مقتنع بالقرآن، هرد عليه بالقرآن إزاي؟ لا، رد عليه بالقرآن على أنه رد عقلي. هو القرآن يا جماعة يعني خال من الردود العقلية؟ بالعكس، كل القرآن ردود عقلية. أم خلقوا من إيه؟ من غير شيء هم خالقون. بس خلاص. مش كانوا عاملين حفلة مرة الإمام الرازي رحمه الله، عامل حفلة فواحدة معدية بتسأل تقول ما هذا؟ قالوا الإمام الرازي بيحتفل بأنه جاء بألف دليل على وجود الله. قالت سبحان الله، هل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ يعني هل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ الكفار السابقون لم ينكر أحد منهم وجود الله، يعني إنكار وجود الله لم يظهر إلا في العصور المتأخرة، اللي هم بينكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى، لينين وماركس واخد بالك والجماعة دول الفلاسفة أو الملحدين هم دول اللي بينكروا وجود الله. لكن قبل كده الأمم السابقة ما كانش عندها الكلام ده، حتى يعني ربنا عز وجل بيقول الأمم بيحكي عن الأمم السابقة: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني الكل كان يؤمن بإيه؟ بربوبية الله عز وجل. لكن هل هذا التوحيد كافي؟ لا، ما هوش كافي، لا بد أن يأتي مع الربوبية الألوهية، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، تمام؟ فطبعا ربنا عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هنا ربنا عز وجل يقول: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. دي قضية عقلية ولا لا يا جماعة؟ قضية عقلية، يعني نحن خلقناكم، هل ربنا بيخبرهم أنه خلقهم ولا بيقيم عليهم الحجة؟ ها، وربنا مش بيخبرهم أنه خلقهم لأن هم ما عندهمش شك في كده، يعني ما بينكروش أن الله هو الخالق. ربنا لما بخاطب قريش وبخاطب الناس اللي بتنكر البعث يقول لهم نحن خلقناكم، هي دي محتاجة كلام أصلا؟ لكن الله يستدل بها ببداية الخلق على إمكان الإيه؟ الإعادة. واخد بالك؟ في سورة الروم ربنا عز وجل يقول إيه؟ وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي إيه؟ يبدأ الخلق ثم يعيده إيه؟ وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. يعني إيه؟ وهو الذي يبدأ الخلق، بداية الخلق، ثم يعيده يعني يبعثه، وهو أي البعث الإعادة أهون عليه، أيسر أسهل، يعني بمفهومكم أنتم، وإلا فالله ليس في حقه سهل وأسهل أو صعب وأصعب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن وهو أهون عليه بمقياسكم أنتم، بعقولكم أن الإعادة أسهل من الإيه؟ من البداية. يعني الكرسي ده مثلا اللي هيصنعه من الأول هيعمل إيه؟ محتاج يجيب مواد خام، المواد الخام دي يوديها المصنع عشان يعملها بلاستيك ويطبخها، البلاستيك ده محتاج إن هو يتعمل له فورمة، الفورمة دي محتاجة إن يبقى فيه قالب موجود، القالب ده محتاج إن يتحط فيه البلاستيك عشان ينشف ويبقى كرسي، بعد كده محتاج تفاصيل كتيرة جدا. خلاص؟ طيب الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده اتكسر، واخد بالك؟ اتكسر حتت، عاوزين نعمله الكرسي ده تاني. أسهل من إن أنت تبدأ تعمل كرسي جديد، صح؟ هي الفكرة في كده. ده في مقياس مين؟ بس في مقياس البشر، في مقياس البشر. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. تصدقون بماذا؟ تصدقون بأن الله خلقكم؟ احتمال. طب إذا كان هم مصدقون، لا مش كده، هم مصدقون أن الله خلقهم، لكن هذا التصديق يوجب عليهم إيه؟ أن يؤمنوا بأنه سيعيده، وإلا ما فائدة أنه يبقى مصدق أن الله خلقه ولا يصدق أنه يعيده؟ يبقى كأنه غير مصدق بإيه؟ بأن الله عز وجل خلقه. طيب ولا تصدقون بالبعث، نحن خلقناكم فلولا تصدقون بالبعث، يبقى فلولا هنا حرف تحضيض، فهل لا تصدقون؟ يعني يا ليتكم تصدقون بإمكان البعث كما صدقتم بإيه؟ بأن الله عز وجل خلقه. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب العلماء بيستدلوا بالآية ديت على ايه؟ على مشروعية القياس. إيه وجه الدلالة في الآية على مشروعية القياس؟ القياس يا جماعة قياس فرع على أصل لوجود شيء مشترك إيه بينهم. فين الأصل هنا؟ أن الله خلقهم. فين الفرع؟ البعض. إيه المشترك بينهم؟ الإيجاد. صح؟ يبقى قياسه، يبقى ربنا عز وجل بيقيس، بيكلمنا بالقياسه، خدت بالك؟ طيب يبقى إيه؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. طيب احنا شفنا المسألة سهلة واضحة، واضحة مش محتاجة ايه تعقيدات، بخلاف الفلاسفة الذين ايه ينكرون اصلا الخالق، ينكرون الصانع، ويقولون ان الكون وجد صدفة، وارسطو لما يقول بقدم العالم ويقول بنظرية المحرك الاول، وأن هناك محركا أول حرك العالم ثم تركه، واخد بالك؟ طيب إزاي بس صدفة؟ يعني الشمس والقمر دي صدفة، الأرض دي صدفة، الإنسان ده صدفة، وما فيه من آيات وفي أنفسكم إيه أفلا تبصرون، كل ده صدفة. فاللي يغوص ببحر الفلسفة يجد الطلاسم، ويجد الضلالات، ويجد التناقضات، ويجد أعدادا لا حصر لها من المدارس الفلسفية. ها؟ بل الفيلسوف الواحد يتناقض مع إيه؟ مع نفسه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى غاص في بحر الفلسفة حتى وصل إلى أنه كفر الفلاسفة، لأنهم قالوا بقدم العالم و غير ذلك، وألف كتاب سماه إيه؟ تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، وكفرهم بثلاث حاجات من ضمنها القول بقدم الإيه؟ بقدم العالم. خلاص. الإمام الرازي رحمه الله تعالى كان من أكثر من غاص في بحر الفلسفة، وفي الآخر أعلن توبته عن ذلك وقال وها أنا أموت على عقيدة عجائز إيه؟ نسأل أن الله فوق السماء، وأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الإمام الجويني، الإمام الحروين، نفس الكلام، نفس الكلام، غاص في بحر الفلسفة عمرا، ثم بعد ذلك تاب ورجع إلى عقيدة أهل السنة. الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه كانت بدايته معتزل، وعاش مع زوج أمه 40 سنة أبو علي الدبائي، وبعد كده فارقه وتبنى مذهبا جديدا اللي هو معروف بمذهب الأشاعرة، ثم في آخر عمره رجع عن هذا المذهب الباطل وألف كتابا اللي هو الإيه؟ الإبانة عن أصول إيه؟ الديانة، اللي بيطعن فيه الأشاعرة. الكتاب ده عندي في البيت تلتين، وبس تلتين صفحات الكتاب توثيق لنسبة الكتاب إلى صاحبه، توثيق، والتلت هو الكتاب، سبحان الله يعني. وبعدين ألف كتابا آخر اللي هو إيه؟ مقالات الإسلاميين. والكتاب ده لما كنت شغال في الأوقاف وزعوه علينا، وزعوه علينا في تبع وزارة الأوقاف. فيعني هؤلاء رجعوا، رجعوا إلى إيه؟ إلى عقيدة أهل السنة، لأنهم وجدوا في الفلسفة الإيه؟ الضلال، وندموا، وندموا على إيه؟ على ضياع العمر في هذه الإيه؟ الفلسفة. نهاية أفكار العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما جمعنا سوى قيل وقال. وآخر يقول إيه؟ بيذم برضك علم الكلام، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف نادم على ذقن أو قارعا سن نادم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فأدي الأئمة الأعلام اللي هم يعني خاضوا بحار الفلسفة وفي الآخر تابوا إلى الله عز وجل. والفلسفة هي التي أفسدت الرسالات السابقة. يعني اليهودية فسدت بالفلسفة، والنصرانية دخل بولس وأفسدها بالفلسفة، ولكن حاول عبد الله بن سبأ أن يدخل ويفسد الإسلام بالفلسفة، وبدأ المعروفون بالفلاسفة الإسلاميين، وده غلط طبعا، مش اسمها فلاسفة إسلاميين، وأقدمهم ابن سينا، وبدأ يتكلم بقى الايه العقل المطلق والنفس الأكبر واصطلاحات، وينزلها على الايه على الإسلام، على الله وعلى جبريل وعلى الأنبياء وكده، ويقولون إن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء من الله عز وجل، وأي حد ممكن يبقى نبي. كلام باطل كتير جدا ضاعت فيه الايه الأعمار، ضاعت فيه الأعمار. فشوفوا يا جماعة، أهو القرآن بيستدل بالعقل، أهو يجمع استدلال القرآن بالعقل بين القوة والوضوح، واخد بالك؟ والآيات هي واضحة، بين القوة والوضوح. يعني لما ربنا عز وجل يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون، إذن الذي خلقكم سيعيدكم وهو قادر على ذلك، فلولا تصدقون فهل لا تصدقون. ثم يقول الشوية اللي جند كلها أدلة عقلية، يعني أفرأيتم ما تبنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار، كل دي أدلة عقلية على يا جماعة على توحيد الله عز وجل، وإن كان إيه وإن كان البعث. ثم يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تمنون، استفهام. الاستفهام ده بيسموه يا جماعة استفهام تقرير، يعني الإجابة إيه واحدة، مفيش إجابة تانية. ربنا بيسألهم أفرأيتم ما تمنون، نعم إيه رأينا، مش أنت شفت وأنا شفت وكلنا شفنا، ها مش أنت شفت أبوك، شفت أمك، شفت إخواتك، شفت أولادك، شفت زوجتك، مش كل ده ايه داخل تحت كلمة ايه ما تمنون، ما تمنونه العائد مقدر، ها أفرأيتم ما تمنون اللي هو المني الذي ينزل من هذا الإنسان، ثم يكون منه الايه الجنين الذي يصير بعد ذلك ايه طفلا. قذفة المني الواحدة فيها أكثر من 600 مليون حيوان منوي، حضرتك واحد من 600 مليون احتمال. شوف انت ازاي، يعني انت كان معاك 600 مليون زيك، ربنا اختارك انت، وال 600 مليون التانيين راحوا فين؟ راحوا في دورة المية خلاص، واخد بالك؟ فعادي كان ممكن انت ما تبقاش انت ويبقى حد تاني غيرك، واخد بالك؟ ولذلك ساعات مثلا المرأة بيبقى عندها توأم، ربنا بيسر ان اثنين يلقحوا الايه البويضة، ممكن ثلاثة لغاية سبعة، يعني في واحدة ولدت سبعة، خدت بالك؟ ف دي بتاعت مين؟ مين اللي هيستطيع انه يعمل ده؟ خدت بالك؟ انسان يعني ربما ينزل حيوانات منوية بعدد البشر جميعا، ومع ذلك ايه عقيم، عقيم. الحيوانات المنوية موجودة، بويضة المرأة موجودة، لكن ربنا قال ويجعل من يشاء عقيما. طب انت كده عملت ايه؟ يعني انت انت انت انت مفكر نفسك لما تتجوز وتعاشر زوجتك لابد انك تنجب اولادا؟ طب النهاردة بيعملوا الحقن المجهري، خد بالك، والبعض يقول لك ده بيختار ولد وبنت، بل وبيلعب في الجينات الوراثية. يا جماعة اولا كل ده مظنون ليس يقينيا، خدت بالك؟ ثانيا ان ده مكتسب وليس ذاتيا. يعني ايه؟ يعني انت لما تعمل حقن مجهري بتحتاج بقى الطبيب، وبتحتاج بنك حيوانات منوية، خد بالك، وبتحتاج ان الطبيب ده يكون ثقة، ما يجيش حيوان منوي تاني غيرك يضعه في رحم تلك المرأة، ممكن تحتاج لاستئجار رحم. قصص كبيرة خالص كده بتتعمل، خدت بالك، معقدة وكلها مكتسبة ومظنونة. إنما الله عز وجل علمه ذاتي وقدرته ذاتية ويقينية. انت واخد بالك شيف؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ اللي جاب يا جماعة أنتم يا ربنا الخالقون، أنتم يا ربنا الخالقون على سبيل التعظيم يعني، وهو غير نحن يبقى أنتم، مش كده؟ فدي إجابة اضطرارية. يبقى ده كده اسم استفهام إيه؟ تقرير. يعني إيه يا جماعة؟ هي الترابيزة ده مش محطوطة هنا، أنا بسأل أهو، الإجابة إيه؟ محطوطة. اللي هيقول كده غير كده هيبقى مجنون على طول، واخد بالك؟ فأنا بسألك لأقررك، ها، عشان أنت مقر بإجابة السؤال وما فيش غير إجابة واحدة. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ شوف بقى مراحل خلق الإنسان. حينما يكون نطفة هو في ظهر أبيه، وبعدين يبدأ ينتقل من ظهر أبيه إلى الخصيتين، وينتقل إلى القضيب، وبعد كده ينتقل إلى رحم المرأة ويستقر واحد من 600 مليون، وبعد كده يمر بأطوار الجنين اللي هي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسى العظام لحما، ها، ثم يخلق ينشأ خلقا آخر، وبعد كده ينزل بقى منكس الرأس، واخد بالك، وطبعا مكتوب رزقه أجله وشقي أم سعيد وذكر أنثى بعد 120 يوم من حمل أمه به. التفاصيل دي كلها أنت أنت أنت أنت أنت مش هقول لك ما عملتها، أنت ما تعرفهاش. يعني يا جماعة القرآن يتكلم عن الحاجات الدقيقة دي من 14 قرن ونص، والعالم لم يكتشفها إلا في 100 سنة الأخيرة، بس قبل ذلك ما كانش. والقرآن يتكلم عنها وهم رأوها كما تكلم عنها القرآن تماما. سبحان الله، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا بينكم الموت، قدرنا من التقدير إن الموت بقدر، بقدر الله عز وجل. وبعدين قدرنا بينكم الموت لا تستطيعون دفعه. يعني انتوا عمركم شفتوا مثلا وزير مسك جديد، وزير الصحة مثلا، وقال انا اهم حاجة عندي، اهم مشروع عندي في الفترة انا همسك فيها الوزارة اشوف حل لموضوع ليه الموت؟ حد فكر في كده؟ هل حد عمل معهد بحوث وطلب من الناس بحوث وطلب وعد لهم جوائز على انه يزود في عمر الانسان ساعة؟ خلاص، كل مقر مسلم وكافر بأن الله الذي أحياه ويميته سبحانه وتعالى، نحن قدرنا بينكم الموت. فقدر الله الموت على بني آدم من التقدير وهو القدر، وكذلك من التقدير وهو الحساب، وهو الحساب. يعني إيه؟ يعني قدر الله بينكم الموت، منكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت كبيرا ومنكم من يموت بين ذلك ومنكم من يموت وهو جنين في بطن أمه، تخد بالك؟ نحن قدرنا بينكم الموت، وبعدين قدرنا بينكم، تأمل كلمة بينكم، هو اللي بيموت ده بيروح يموت بره في الصحراء، ولا بيروح في البحر وموت، ولا بيبقى نايم معانا في البيت وقاعد وسطينا ويموت وهو بيننا، تخد بالك؟ فالموت بيننا. ما كذلك احنا بنشيع الموتى كل يوم، في جنازات بتشيع الى القبور، خدت بالك؟ طيب، وفي نفس الوقت في خلق وفي موت، في خلق وفي موت، في خلق وفي موت، دفعات اجيال، ده يموت وده يولد وده يولد وده يموت وانت ماشي. والا لو ترك الناس بدون موت لا تزاحموا في الارض، فلا بد من ايه؟ من ان يموت البعض ويعيش البعض الاخر ويولد البعض وهكذا. لدو للموت وابن للخراب فكلكم يصير الى التراب. أنتم تخلقونه أم نحن خلقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني وما نحن بمغلوبين. المسبوق ده مغلوب، مخش سباق، خدت بالك؟ السابق هو الايه؟ المنتصر، والمسبوق هو الايه؟ هو المغلوب. طيب، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني ايه نبدل امثالكم؟ يعني انتوا بتموتوا ويجي ناس زيكم، واخد بالك؟ ابوك الله يرحمه مات وانت طالع تشبه اباك، بتمشي بنفس البرنامج اللي كان ماشي بيه، واخد بالك؟ امك. وبعدين نبدل امثالكم، الانسان يولد تجد ان هو اذنه مثل اذن جده، عيناه مثل عيني خاله، انفه مثل انف عمه، طوله مثل طول خالته. طب ده بقى يجي صدفه ازاي ده يا جماعه؟ يجي صدفه ازاي؟ وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم. يا ترى على ان نبدل امثالكم دي متعلقه بايه؟ احنا عندنا جملتين قبلها اللي هم ايه؟ نحن قدرنا بينكم الموت، ادي جملة، والجملة الثانية وما نحن ايه؟ بمسبوقين. طيب يا ترى نحن قدرنا بينكم الموت على ان نبدل امثالكم، ولا وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم؟ انت واخد بالك؟ طيب لو قلنا بالقول الأول اللي هو نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، يعني أنتم بتموتوا عشان يجي ناس زيكم، وذلك طبائع الناس هي طبائع الناس. أنا حتى أقول لك إيه، الناس هم الناس، أو البعض يقول لك التاريخ بإيه؟ بيعيد نفسه، واخد بالك؟ فالعقول هي العقول، واخد بالك؟ ما تقوليش تطور وتكنولوجيا ولا تم تم تم الحضارة اللي كانت عند عاد، ومع ذلك عقول متخلفة، عقول متخلفة. النهاردة الحضارة عند أمريكا وأوروبا وكفر، فمعليش يعني الناس هم الناس يا جماعة، ها؟ العقول هي العقول، الطباع هي الطباع، ما فيش جديد. يبقى قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، واخد بالك؟ طيب وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني إيه؟ الله عز وجل قادر أن يبدل أمثالكم ولا يسبقه إيه؟ إلى ذلك أحد. طيب بناء على قولين هيكون الإعراب إزاي؟ نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، يبقى الواو دي واو اعتراضية، ليه وما نحن مسبوقين؟ جملة وما نحن مسبوقين جملة إيه؟ اعتراضية، خلاص كده؟ طيب على القول الثاني وما نحن مسبوقين على نبدل امثالكم، هتبقى الواو عاطفه بتعطف ايه؟ قدرنا وما نحن، واخد بالك شيخ؟ طيب على ان نبدل امثالكم ايه؟ وننشئكم فيما لا تعلمون. ننشئكم يعني ايه؟ ننشئكم يعني نبعثكم، نعيد ايه؟ خلقكم من جديد. انتم بعد ما متتم ودفنتم وصرتم ترابا، واخد بالك؟ وخلاص ذهبت معالمكم، الله يعيدكم من جديد. في سورة غافر: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. خدت بالك؟ ومنكم من يتوفى في سورة الحج، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أخذ بالك؟ بيشبه الايه؟ النبات بالإنسان أو الإنسان بالنبات. أخذ بالك؟ إزاي؟ المرأة لما بتحمل تنتفخ بطنها والناس كلهم يعلمون أنها حامل، يقول هذه المرأة حامل. بعد ما تنتهي فترة الحمل بتلد. طيب الحملة ده جاي منين؟ من المني، مني الرجل والمرأة. خلاص حملت وبالتالي ولدت النبات برضك، وترى الأرض ايه؟ هامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء اللي هو المطر عملت ايه؟ اهتزت، ارتفعت زي بطن المرأة الحامل. خدت بالك؟ وأنبتت من كل زوج ايه؟ بهيج، ولدت، خرجت نباتا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طب جملة على أن نبدل أمثالكم في محل جر، أن نبدل وما بعد أن وما بعد فتقول مصدر على تبديلي، وما نحن مسبوقين على تبديل أمثالكم. ويبقى إيه؟ إن يشأ إيه؟ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. خدت بالك؟ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. فإن يشأ يذهبكم، قادر سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وننشئكم فيما لا تعلمون، اللي هو البعث بقى. يعني فيما لا تعلمون؟ في خلق جديد أنتم لا تصل عقولكم إلى كنهه. أنتم متعرفوش هيبقى الخلق ده شكله إيه. ها؟ يعني أنت مثلا اليوم لو وقفت مثلا ربما تتحمل أن تقف ساعة أو ثلاث ساعات أو يوما. خدت بالك؟ جسمك الدنيوي ده لا يطيق أكثر من ذلك، لكن يوم القيامة يقوم الناس في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة. كيف يتحملون هذا؟ الله يخلقهم خلقا إيه؟ جديدا، يؤهلهم لتحمل العذاب والتنعم بالنعيم أيضا. يعني لما يقول لك مثلا ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، ضرس بتاعه بس مثل جبل أحد، فتخيل انت بقية الجسم هيبقى ازاي. لما يقولون ان بطن المرابي تكون كالبيت او كالجبل في بعض الروايات، واخد بالك؟ طب ما البقية جسدي عاملة ازاي؟ فكذلك المؤمن الله عز وجل يخلقه خلقا جديدا مؤهلا ليه؟ لنعيم الجنة، لأن نعيم الجنة غير نعيم الدنيا. فمحتاج أجسام أو خلق معين به يستطيع أن يستقبل هذا ليه؟ هذا النعيم. مثلا أنعم النعيم هو إيه؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. طيب لما سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليه وهو بالجسم الدنيا وده، ها؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لأنه لا يطيق النظر إلى وجه الله وهو بهذا الجسم الدنيوي. لكن يوم القيامة المؤمنون يكونون في الجنة وينظرون إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته. لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض. انت لما بتشوف القمر في البدر بيبقى واضح جدا. طب ايه اللي انت بتضام في رؤيته؟ اللي هو الشيء اللي مش واضح. احنا واقفين كده، خدت بالك؟ وفي حد جاي من بعيد ومش واضح، فانت بتبص كده عمال تدقق مش عارف تجيب. طب تعالى الشيخ محمود جنبي هنا كده بص معايا، طب تعالى يا استاذ عصام هنا جنبي بص ايه اللي جه هناك ده. شايفين ايه اللي بعيد هناك ده؟ فبينضم بعضنا الى بعض. لا، لما تنظر الى وجه الله يوم القيامة لا تضامون، لا ينضم بعضكم الى بعض. خدت بالك؟ لا تضارون، اي لا يحدث لكم ضرر من التأمل. ازاي؟ انت مثلا الظهر وبعدين عمال تبص كده، واللي انت بتبص له جهة الشمس، الشمس طالعة جهة كده وانت بتبص كده، فطبعا الشمس بتزغل العينك، ترى تعمل كده وعينك تدمع وعينك توجعها وتمرض في عينك، ضرر يقع عليك وانت بتحاول ان انت تنظر للايه، للشيء البعيد ده هو يعني. واخد بالك؟ طيب، فالانسان بيخلق خلقا اخر، واخد بالك، يوم القيامة يناسب ما يلقاه من نعيم او ما يلقاه من ايه، من عذاب. تمام؟ أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونهم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم موتا ونحن مسبقين على أن نبدل أمثالكم وإيه، وننشئكم فيما لا تعلمون. خلاص، وننشئكم فيما لا تعلمون، دي واضحة. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني أنتم علمتم النشأة الأولى اللي هي يا جماعة الخلق. الخلق يعني إيه؟ انت حتى لو ما شفتش نفسك وانت بتخلق، خدت بالك، شفت ابنك وهو بيتولد، شفت بنتك وهي بتتولد، شفت الناس حواليك كل شويه جماعه يتجوزوا، بعد سنه يقول لك تعالوا عقيقه عندنا مولود، فانت النشاه الاولى واضحه بالنسبه لك، مع ان انت ما شفتهاش. اصل النشاه الاولى اساسها انت ما شفتهاش. ويجي المجرمون يقول لك الانسان اصله قرد، زي بس اصل قرد، يقول لك نظريه الايه، الشون الايه، النشوء والارتقاء بتاع داروين. طيب والله يا داروين، اذا كنت انت اصلك قرد ده موضوع تاني، انت حر، واخد بالك. انتوا اخوان القرده والخنازير، ماشي، ربنا مسخ بعضكم قرده وخنازير وانتوا اخوانهم، ما اقولش احفادهم، لان الذين مسخوا من بني سنه قرده وخنازير لم يولد لهم، هم مسخوا ثلاثه ايام ليراهم الناس ثم ماتوا. واخد بالك؟ كونوا قردة خاسئين. فيقول لك الإنسان أصله قرد، طب النشوء والإيه؟ والارتقاء، يبقى فيه تطور. طب خليه هو أصله قرد وتطور لغاية ما بقى إنسان. بقى إنسان بقاله قد إيه؟ ده بقاله آلاف السنين. طب المفترض لو فيه تطور، التطور لا يقف عند حد، يبقى يتطور، لكن هذا هو الخبل. الإنسان يتكلم عن الغيبيات، ولذلك مصيبة الفلسفة هنا، إن المصطفى بتتكلم في الغيبيات اللي بيسموها ما وراء الطبيعة اللي هي الميتافيزيقا، واخد بالك؟ طب انتوا بتتكلموا بناء على ايه؟ على اجتهادات عقلية خالية من الأدلة، وكل واحد بيجتهد بطريقته هو. ها؟ طب الكلام ده انت جبته منين؟ الكلام ده غيب، لا بد أن يخبرك عنه من يعلمه، ولا يعلمه إلا الله عز وجل، يبقى الإخبار عنه يكون بوحي. فازاي نسيب الوحي الصادق ونذهب إلى خرافات الفلاسفة اللي كانوا بيعبدوا الأصنام أصلا؟ يعني أرسطو ده اليوناني دي من عباد الأوثان أساسا، طب إزاي نحكمه في ديننا ونجيب النظريات والأقوال بتاعته نفسد بها الدين؟ واخد بالك؟ زي يقول لك قسم العقيدة والفلسفة، إزاي بس يا جماعة؟ طيب كلية الشريعة والقانون، إزاي شريعة وقانون؟ طيب واخد بالك؟ يعني أنا مش عارف، الجمع بين الأضداد ده غريب جدا يعني، والناس بتتقبل، يعني الناس بتتقبل. طب الشريعة غير القانون، العقيدة الصحيحة غير الفلسفة، لا الاثنين مع بعض. ليه؟ عشان إخلاء الدين من كل علم، أو بمعنى آخر إبعاد العلم عن الدين، مع إن العلم الحقائق العلمية كلها يا جماعة تحابي الإسلام، ليست محايدة على فكرة، هم عاوزين يحيدوا البحث العلمي. يعني أنت لو بتعمل بحث علمي مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، لا، بقول لك لا، إيه، أنت بحث علمي، ما ينفعش الكلام ده في البحث العلمي. ليه؟ ده بالعكس، ده الحقائق العلمية جاء القرآن وجاءت السنة بتأييدها، جاء القرآن وجاءت السنة بتأييد الحقائق العلمية، ودي كان سبب في إسلام موريس بوكاي. الرجل ده يا جماعة يعني لاحظ ان التوراة والانجيل بيتعارضوا مع الحقائق العلمية، نصوص التوراة والانجيل بتتعارض مع الحقائق العلمية، وبالتالي بدأ يعمل مقارنة. لما عرف عرب القرآن بدأ يعمل مقارنة بين ما تكلم عنه التوراة والإنجيل من الحقائق العلمية ومضاداتها لها وكلام القرآن عن الحقائق العلمية، فوجد أن معظم النصوص اللي في التوراة والإنجيل بتتعارض وتتصادم مع الحقائق العلمية، ووجد أن كل ما جاء في القرآن من الحقائق العلمية موافقة حقيقية للحقائق العلمية، ليست النظريات. النظرية ممكن تصيب، ممكن تخطئ، لكن الحقائق العلمية القرآن وافقها كلها بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل أسلم لهذا السبب. أهله لما شعروا بأنه يعني يقترب من المسلمين وكده، فالأم صلت عليه لسه يسرق الأبحاث بتاعته اللي وصل فيها للنتيجة ديت، يعني وصفوا له البيت ونقاط الضعف والمكان وحددوا له الخريطة وكل حاجة، ودخل فعلا لسه وسرق هذه الأبحاث من أجل أن يسلمها لهم نظير مبلغ مال. طبعا هو لما سرق الأبحاث أخرها عنده قليلا، لما أخرها عنده قليلا كان يقرأ تلك الأبحاث، قرأها وأسلم ورجعها المصري لموريس بوكاي تاني. رجعها لموريس بوكاي تاني، قال لها سبحان الله يعني وما أعلم جنود ربك إلا هو. فبالتالي يعني يا جماعة القرآن قوي وسهل، قوي وسهل، قوي حجته قوية دامغة وسهل، يفهمه المثقف ويفهمه الأم، يفهمه أي إنسان يقرأ القرآن يفهم القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك. أنت لما تسمع الآية دي كده، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم موتا ونحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يا أخي أقول لك شيء، كثير من الذين نقول عنهم عوام يفهمون القرآن أكثر من، لا أبالغ أن أقول من أكثر المثقفين، ناس اللي معهم دكتوراه ومعهم يعني شهادات عالية ووصلوا في العلم مدى، مش مهتمين بالقرآن أساسا، مع أن المفترض يعني مدرس الكيمياء مدرس الفيزياء المفروض يتسموا مدرس التوحيد، بس طبعا توحيد الربوبية بس، نظريات العمليات اللي بتجرى في المعامل خدت بالك، والاستنتاجات او النظريات الهندسيه او كل ده يا جماعه بيخدم على توحيد الربوبيه، لكن برضه هم مصرين انهم يفرقوا بين العلم او بين الحقائق العلميه والدين. خلاص، والايات ديت بترد عليهم، يعني ما ربنا يتكلم عن تناسل الانسان وخلق الانسان، بعدين ربنا يتكلم عن الزراعه والحراسه والانبات، يتكلم عن الماء والمطر، حتى بيتكلم عن النار. كل ده يا جماعه الكلام ده بيدرس فين؟ طيب معلش يعني الكلام ده يعني، طب انت بتتكلم عن التفعيلات، طب التفعيلات دي اصلا من الذي هداك اليها؟ وبعدين ما يؤمنك ان التفعيله تعطيك نفس النتيجه التي انت تتوقع؟ مساعد بتعمل التفعيله تديك نتيجه تانية وانت مش عارف ايه اللي حصل، خدت بالك بتجيب نسبه معينه من نوع ونسبه اخرى من نوع اخر ومش عارف، وتبدا تعمل بقى اي تجارب معمليه وفي الاخر تطلع في الاخر تديك نتيجه تانية خالص غير اللي انت متوقعها او اللي انت عاوز توصل لها، خدت بالك. ثم يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. برضك أفرأيتم ده استفهام تقرير، مفيش إجابة غير إجابة واحدة، نعم رأينا يا رب. أفرأيتم ما تحرثون، الحرف اللي هو تقليب الأرض، جيب كده الجرار خدت بالك، ويقلب الأرض، وبعدين بعد ما يقلبها كده ويخلد اللي تحت فوق ويعرض الأرض للشمس، واخد بالك، وبعد كده يجي يخططها. كان زمان بالنورة، ودلوقتي بالإيه، بالقسطبية اللي بركبوها في الجرار من وراء، ودلوقتي فيه بقى مكان حديث بيعمل الكلام ده كله، خدت بالك، دي اسمها حراسة الأرض. طيب بعد كده بتجيب البذر، البذر يعني، وتزرعه وتغطي عليه بالإيه، بالتراب. طيب دي اسمها زراعة، خدت بالك. طيب هنا ربنا عز وجل يقول أفرأيتم ما تحرثون، خلاص عرفنا الزراعة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله، طب هم اللي بيزرع، وربنا بينكر عليهم ان هم بيزرعوا، صح؟ يعني هل انتم اللي بتزرعوها ولا ربنا اللي بيزرعها؟ الاجابه ايه؟ انتم الزارعون يا رب. طب ما ربنا نسب الزراعه للانسان برضك، خدت بالك. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. لا، في آية ايه؟ يعجب الزراع، سورة الفتح، يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه؟ الكفار، واخد بالك. فربنا نسب الزراعة للايه؟ للإنسان. نقول الزراعة هو العمل الحسي اليدوي، يعني انت بتجيب مثلا تشتري الأرض، تبدأ تحرثها وتخططها، تحط البذرة، تجيب الكيماوي، وتجيب المية، وتجيب السماد، وتجيب ده كله. عاوز تسميه زراعة سميه زراعة براحتك، بس اللي بيتم بعد كده انت لك فيه، ان الارض تنبت او لا تنبت، انت خدت بالاسباب، لكن هل تضمن ان الارض تنبت؟ هل تضمن انها لما تنبت هتجيب محصول كام؟ كمية المحصول هتكون كام أردب؟ خدت بالك؟ انتش عارف، ماشي، ممكن بتعرف بقى حاجات جديدة، مثلا بتحط كيماويات معينة وهرمونات معينة بتضاعف الإنتاج أو كده، كل دي أسباب، بس قد تصيب وقد ايه؟ وقد تخطئ، خدت بالك؟ ودي احنا بنشوف يا جماعة كل شوية يجيلك آفة، مش عارف في القمح آفة، مش عارف في ايه، البصل مش عارف حصل له ايه، ويطلع البصل يوصل 50 جنيه. طب ايه اللي حصل؟ يعني واخد بالك، البطاطس مش عارف تغلى بسبب ايه؟ اصل البطاطس باظت. طب انت مش عملت كل حاجه؟ يعني انت مش خدت بالاسباب؟ الارض موجوده، حرستها، خططتها، ميه، سماد، التجاوي سليمه 100%، كل حاجه تمام، عمايلك انت ايه؟ تمام، لكن اللي جه ده بتاع ربنا، واخد بالك. في سوره ايه؟ النمل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. إيه يا جماعة؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، مش ممكن كنتوا تعملوا كده، أإله ما ده توحيد الربوبية، أم أنت بتوع توحيد الربوبية المفروض يقودك إلى توحيد الألوهية، عشان يقول لك أإله مع الله بل هم قوم إيه؟ يعدلون، واخد بالك. طيب ربنا عز وجل يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن ليه الزارعون؟ طبعا أنتم يا رب الزارعون، الذين تنبت، أنت الذي تنبت الايه؟ النبات وتخرج الثمار، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، واخد بالك، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني ايه؟ لو اراد الله ان يجعله حطاما لجعله ايه؟ حطاما. يعني ايه حطاما؟ الحطام او التحطيم اللي هو التكسير والتفتيت، الشيء المحطم، تبالك يقول لك الحاجه دي متحطمه، يعني متكسره ومتفتته، تبالك. فربنا يقول لو نشاء لجعلناه حطاما، وربنا بيدينا بعض الأمثلة، يعني احنا شفنا مثلا صاحب الجنتين اللي هو الكافر، وراح له صديق المؤمن ينصحه، وفي الآخر قال ايه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن، في الآخر ايه؟ وأحيط بثمره، خلاص أحرق جنتين بتوعه، فأصبح يقلب كفيه عليه على ما أنفق فيها، وهي خاوية عليه على عروشها. يعني خاوية على عروشها؟ العرش اللي هو السقف، والسقف تحمله الايه؟ الجدران بقى من النخيل فخاوية على عروشها، السقف وقع على الأرض والحيطان جت فوق السقف، واخد بالك؟ يعني بدل السقف ما هو فوق نزل تحت، وفوق منه الايه؟ جدران اللي هي من الجريد أو النخل أو غير ذلك. خد بالك؟ أصحاب الجنة اللي أبوهم كان بينفق ويطعم المساكين وكده هوت، ولما مات أبوهم انطلقوا وهم يتخافتون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا ما يعرفوش أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلوا النار، وغدوا على حرث، فلما رأوها إيه؟ قالوا إنا لضالون بل نحن إيه؟ محرومون. فربنا بيدينا أمثلة، بيدينا أمثلة، واخد بالك؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. هنا ربنا عز وجل يقول لجعلناه، بيأكدها بليه؟ بالله. لكن عندي الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء إيه؟ جعلناه من غير إيه؟ من غير الله. دي دليل على أن جواب لو ممكن يقترن باللام أو لا يقترن إيه؟ بها، يجوز ده ويجوز ده كحتة نحوية يعني، واخد بالك؟ لكن ما الحكمة؟ ليه الأولانية لجعلناه والتانية لو نشاء جعلناه من غير اللام؟ هنا العلماء يقولون إيه بقى؟ يقولون اكتفى بالأولى عن الثانية، يعني الأولى اللي هي الزراعة قال لجعلناه، يبقى خلاص ملوش لازم أن نجيب اللام هنا تاني في الإيه؟ في الماء. ده جواب. في جواب آخر يقول إن الإنسان ممكن يدعي شيء، إن التحطيم الأرض ده جاء بسبب إن المية ما كانتش كفاية، ما تروتش كويس، وبالتالي نشف الزرع. خد بالك، الفلاح أهمل في رعايتها، فبالتالي الزرع نشف. ممكن يجيب أسباب كثيرة. لا، ربنا يقول لجعلناه يعني بدون أسباب، لا في إعصار ولا فيه فلاح أهمل ولا فيه مية نقصة ولا شيء. ما هو زي أصحاب الجنة، هو كان تحطيم الجنة بتاعتهم أو تحطيم الجنتين بتوع الرجل الكافر ده كان بإعصار ولا كان الله أعلم، هو ربنا اللي حطمها وخلاص، واخد بالك؟ كذلك الجواب الثالث إن الإنسان له يد في الزراعة، فنفكر إن هو يعني له يد يبقى إيه؟ يبقى هيحافظ عليه، بخلاف الماء اللي نازل من السماء هو ملوش يد فيه. جواب رابع ان الانسان يظن في نفسه انه قادر على تحطيمها، يقول لك تم الزراعه طلع ايه؟ طب ما انا هحطمها انا، يعني هو لازم ربنا اللي يحطمها، انا ممكن انا احطمها، انا اجيب بتاع ده وادوس عليها واحطمها. لا، انت لو عملت ده هيكون بتقدير الله عز وجل، لكن ممكن ربنا يحطمك انت والزراعه بتاعتك، واخد بالك؟ والله اعلم. افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فظلتم يعني فظللتم، ظل اي ايه؟ اي داوم. حتى احنا عندنا في اللغه العاميه بتاعتنا بيقولوا ايه؟ انت فضلت قاعد كتير، فضلت يعني زي فظللت، انت ظللت جالسا كثيرا، ظللت جالسا كثيرا، خدت بالك؟ فإن فضلتم أي فضللتم، خدت بالك؟ حذفت اللام تخفيفا، خلاص؟ فضلتم تفكهون إنا لمغرمون. إنا لمغرمون دي عند معظم القراء على إنها خبرية وتحتمل الاستفهام محذوف الأداء. في رواية شعبة عن حافظ عن عاصم قال أئنا لمغرمون. طبعا على القراءة ديت يبقى هنا الاستفهام واضح، حمزة الاستفهام موجود، أئنا لمغرمون. أما في قراءة الجمهور إنا لمغرمون تحتمل بقى أنه استفهام محذوف الأداة، محذوف الهمزة يعني أداة الاستفهام، وممكن تكون أنهم يتحسرم وبيندمم عليه، خدت بالك؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فظلتم تفكهون يعني تفكهون. التفكه يعني من معنيه فكاهة اللي هو الضحك، ومن معنيه أيضا الندم، ومن معنيه التحسر، ومن معانيه التعجب. يخبرك تفكهون تحمل كل هذه الايه المعاني. طيب التعجب ماشي، هنا فضلتم تفكهون بتعجبوا ان الزرع ايه تحطم، وخبرك وندمانين على الزرع اللي راح والفلوس اللي راحت والوجود اللي راح، وخبرك ومتحسرين كل ده ماشي. لكن هل معنى الضحك هنا مناسب؟ البعض يقول نعم مناسب. طب ازاي؟ قالوا اذا اشتدت المصيبه على الانسان طار عقله وراح يضحك بصوت مرتفع. لما تبقى مصيبه كبيره عليه واخد بالك بيفقد عقله، وبالتالي لما بيفقد عقله بيعمل ايه؟ بيضحك على اخره ضحكا هستيريا. سبحان الله. فظلتم تفكهون تديك المعاني دي كلها. إنا لمغرمون. المغرم اللي هو عليه دين، اخبالك الغريم، اخبالك والمغرم هو المعذب. إن عذاب جهنم كان ايه غرام. وحتى عند جماعة الفساق يقول لك الغرام، الغرام اللي هو العشق الحرام اللي هو بيعذب صاحبه في الدنيا طبعا بغرامه، وفي الآخرة في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب إنا لمغرمون. الفلاح بيبقى عامل حسابه على ليه؟ الزرع، عليه ديون، يقول لك إن شاء الله هنجوز من سجيه، خدت بالك على الرز على الغل، عاوز يجوز الولا يقول لك اتجوزوه إن شاء الله على الجوز، خد بالك طبعا الله يرحم الجوز دلوقتي، خد بالك. فبيبقى الفلاح مستني وبيسحب فلوس وبياخد من الجمعية وبياخد كيماوي وبياخد مش عارف ايه على حس الايه الزرع، ودلوقتي بيتفق مع شركات ويتعاقد معاها ان يجيب لها مثلا كم طن مش عارف بطاطس او كم طن مش عارف خرشوف، خدت بالك. وفي الاخر ايه الزرع بوز يضطر يشتريله، يضطر، ما هو لازم يوفي معاه لانه عامل معاه عقد، هدخله السجن واخد فلوس، واخد بالك، مغرم عليه ديون، بالك. بل نحن محرومون، بل دي تفيد الإدراك، بل نحن محرومون أي حرمنا الله عز وجل بسبب إيه؟ ذنوبنا والفجر. طيب يا جماعة، ثم يقول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون. هذه برضو حاجة عجيبة جدا، ها؟ الماء الذي إيه؟ تشربون. لاحظ، تمنون، تحرثون، تشربون، تورون، انتوا بتعملوها بايديكم وشايفينها بعينيكم وتمارسوها ببدنكم، يعني مش بنجيب لكم ادله ايه تفكروا فيها او تستنتجوا او بنحكي لكم عن عالم غيركم او حاجه انتم مش عايشينها، لا ده انا بحكي لك عن حاجات دائمه ملازمه لك. ولذلك من معنى تورون الملازمة، أو متاع للمقوين، أقصد المقوين الإقواء اللي هي الملازمة من ضمن معانيها. خد بالك إن أنت تلازمك هذه الأشياء، أنت محتاج إنك تتزوج وترزق بالأولاد، محتاج إنك تزرع عشان تاكل. طب أنت هتاكل حيوانات مش هتاكل نبات، طب والحيوان ده واكل منين؟ هو هياكل نبات برضه، ياكل النبات وأنت تاكل حيوان، واخد بالك. أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء اللي انت بتشربه ده انت عارف هو جالك ازاي؟ ها يعني البحر المالح بيتبخر ماء ويصعد الى طبقات الجو العليا، خدت بالك، الترعة، النهر، خدت بالك، مشروع المجاري اعزكم الله، مشروع الصبغة، خدت بالك، المياه المالحة والمياه العذبة والمياه الطاهرة والمياه النجسة والمياه الحلوة والمياه المنتنة والمياه كل ده بيتبخر وبيصعد إلى طبقات الجو العليا، وبعدين يصير سحابا وينزل لك إيه؟ وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طاهر في نفسه مطهر إيه؟ لغيره. طب وبعدين بينزل الماء من السماء، بيعمل الماء ده بيملأ الأنهار. واخد بالك؟ أولم يروا إيه؟ أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ يعني إيه؟ يعني الماء بينزل في مكان، المكان ده بيبدأ منه نهر، بيبدأ المنبع بتاع النهر. المية بتنزل في المكان ده بس، مطر بينزل في المكان اللي هو المنبع بتاع النهر ده، والنهر بيساق ويمتد مسافات طويلة مئات الكيلومترات أو آلاف الكيلومترات ليصل إلى بلاد ليس فيها ماء أصلا. واخد بالك؟ ليصل إلى بلاد ليس فيها ماء، فتحيا تلك البلاد بهذا الماء. واخد بالك؟ ولذلك الحافظ ابن كثير يقول مما ينطبق عليه ذلك أرض مصر. أرض مصر ليه؟ لأن منابع النيل فين؟ في الحبشة أثيوبيا. خدت بالك؟ والماء لا ينقطع، المطر لا ينقطع باستمرار، وبالتالي جاء نهر النيل من هذا الايه، من هذا المطر، وجاء الى ايه، الى مصر، جاء بالماء وجاء بالتمر، لتكون مصر ارض زراعيه اللي هي اصلا صحراء لا تصلح للزراعه ولا تصلح للحياه، لكن جاءها الماء. ها او اولم يروا، شوف التمثيل بتاع الايه والتوضيح، اولم يروا ان نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أرض صحراء جرداء جدباء، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وإيه وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ ولذلك هم هنا بيسموا النيل النهر الإيه الخالد، وفي أثيوبيا بيسموه النهر الإيه الخائن، الخائن لأن خيره خير لغيرهم، يعني خاين لهم، يعني بينزل عندهم النهر المية وبتروح ايه مصر. خدت بالك؟ وطبعا يجي الجهل يقول لك ايه، مصر هبة النيل. هبة النيل ازاي؟ هبة النيل؟ طب والنيل هبة من؟ هبة الله عز وجل. واخد بالك؟ فده شرك بالله والعياذ بالله يا جماعه، ما ينفعش. ها ما علينا. واخد بالك؟ فلا، مصر هبة الله عز وجل، والنيل هبة الله عز وجل. ولما كان يعني في كل عام يأتون بأجمل بنات مصر ويزينونها بأحسن الزينة ويلقونها في النيل حتى إيه يجري ماء. فطبعا لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرادوا أن يفعلوا ذلك، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه، فعمر أرسل له كتابا قال ألقيه في النهر. فالكتاب مكتوب فيه إيه؟ يا نهر النيل، إن كنت تجري بأمر الله فإن الله سيجريك، وإن كنت تجري بغير ذلك فلا حاجة لنا فيك. ألقاها في النهر ومنعهم أنهم يرموا العروسة، عروسة النيل، وجرى النهر، جرى ماء النيل، وانقطعت هذه السنة السيئة من يومها إلى الآن. أخذ بالك؟ فالماء الذي تشربوه، وبعدين المياه الجوفية، الماء دي بتنزل فبتبلعها الأرض، وربنا عمل لها خزانات في الأرض تخزن فيها. يعني يقولون أن مصر، أرض مصر تعوم على بحر من المياه الجوفية العذبة. خد بالك؟ ربنا عز وجل يقول إيه، وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض. شفت؟ أسكناه في الأرض يعني إيه؟ عشان تعمل خزان بتعمل إيه؟ بتقعد تجيب خرسانة، وتقعد تجيب رخام، وتجيب سيراميك. انت معلم، انت عارف انت القصص دي كلها. واخد بالك؟ وتبدا تدهنه بلاك، وتبدا مش عارف تعمل له ايه، وتعمل حاجات ضد الحراره، وحاجات ضد تاكل المياه، وحاجات مش عارف ايه، وفي الاخر بيسرب برضه. واخد بالك؟ وبياخد كميه محدوده. خدت بالك؟ طيب هنا ربنا جعل لنا خزانات في الارض، طب مش ممكن الأرض تبلع المية دي؟ لا، أسكنناه في الأرض. عشان كده ربنا قال وإنا إيه؟ وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. النهاردة الصحراء في مطروح وفي الصعيد وكده عايشين على إيه؟ على المياه الجوفية، الأبار بقى الارتوازية والأبار العادية والترمبات والكلام ده كله. واخد سبحانك يا رب، خدت بالك؟ عشان توصل لك كوباية المية دي، ده امسك كده كوباية المية كده وتفكر كده المراحل اللي مرت بها لغاية لما وصلت لك. أفرأيتم الماء الذي تشربون، اللي انتوا بتحتاجوه باستمرار. انت عارف ان جسمك ده الوزن بتاعه نسبة 65% ماء، يعني حضرتك لا مؤاخذة، يعني لا مؤاخذة، برميل متحرك. يعني انت لو 100 كيلو وزنك 100 كيلو، خدت بالك؟ يبقى انت شايل 65 كيلو مية. لو الواحد وزنه زيادة من اللي نسأل الله العفو والعافية، الناس اللي وزنها كتيرة اللي بيوصل مثلا 140 كيلو، ده كده شايل متر مية، شايل برميل 100 كيلو مية، واخد بالك؟ فانت عندك يعني وزنك في وزن جسمك انت منه 65% مية، فما تستغنى. وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله، وانت تسيب الحنفية بيضة وتكب وما عندكش مشكلة، فاخد بالك ساعة المية ما تقطع بيض بنفسك في جزازة مية عشان تتوضى ولا تشرب ولا تعمل اي حاجة. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ شوف بقى، المزن جمع مزنة، اللي احنا نسموها مزنة اللي هي السحابة. ألم ترى أن الله يزجي سحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وبعدين فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. كل قطرة من الماء بتنزل بأوامر، انزلي في هذا السنتيمتر أو المليمتر، ما تتحركيش. نازلة منين؟ من مسافات عالية جدا، يعني شوف بين السحاب والأرض عشرات الكيلومترات، واخد بالك؟ ومع ذلك وفي هواء في السكة وفي دوران أرض وفي كذا. يعني أنت لو وقفت على برج عالي ورميت كورة مثلا أو طوبة مثلا، طوبة مش هتنزل تحت منك بالضبط، لا هتنحرف يمينا أو شمالا. ليه؟ عشان دوران الكرة الأرضية، على بال ما بتنزل تكون لفت شوية، خدت بالك؟ طب دي نازلة منين؟ من السحاب، ودي قطرة مياه مش طوبة، ومع ذلك إيه؟ سبحان الله تصيب المكان. دي بقى تدركها إمتى؟ لما تيجي في المنتصف بين المطر واليابسة، وتبص كده دقة نزول المطر ونازل بخط مستقيم، ما فيش نقطة طالعة برة شوية ولا نقطة داخلة شوية ولا، لا، خط مستقيم ما يعملوش أحسن مهندس، سبحان الله. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ها؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ طبعا الإجابة إيه؟ أنتم يا رب المنزلون، ولا تمنع عنا خيرك يا رب، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تحضير قادر ربنا لو شاء أن يجعل هذا الماء أجاجا. الأجاج اللي هو المر والملح شديد المرارة والملوحة، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سيغن شرابه وهذا ملح ايه؟ أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا ايه؟ محجورا. واخد بالك؟ يبقى الأجاج اللي هو ايه؟ الذي يجمع بين المرارة والملوحة الشديدين. خد بالك؟ بعض العلماء فسر الأجاج بالنار، لو نشاء لجعلنا هذا الماء نارا. خدت بالك؟ وفعلا مكونات الماء مكونات نارية، يعني عندك الهيدروجين مشتعل والنيتروجين مشتعل والأكسجين يساعد على الاشتعال. طيب ايه اللي بيخليهم ما بيشتعلوش؟ ده ثلاثة، ده مصيب. ايه اللي بيخليهم يشتعلوش؟ عملية الدمج اللي بينهم. يوم القيامة هتسحب هذه الخاصية، تتحول البحار اللي هي مياه دي الى نار. إذا البحار فجرت أي فتح بعضها في بعض، وإذا البحار سجرت أي اشتعلت إيه؟ نار. وبعدين هذه المياه تحتها نار يمنعها الله عز وجل أن تصعد إلى إيه؟ إلى المياه. تأخذ بالك؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. علشان كده يا جماعة خلي بالكم الأمر بالتفكر في هذه الأشياء زي الأمر بالصلاة والصيام، مش مسألة طرف من العقل، لا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراء. فلينظر، اللام دي لام إيه؟ لام الأمر، دخلت على الفعل المضارع أفادت الأمر. فلينظر، والأصل في الأمر إيه؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف. هل هناك صارف يا جماعة؟ مفيش. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنب وقضة وزيتونة ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، المطر، ثم شققنا الأرض شقا، انشقت بالنبات، النبات شقها، فأنبتنا فيها حبة وعنب وقضبة، كل ده انظر. قل انظروا، أمره أمر مباشر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. خدت بالك الأمر بالنظر اللي هو النظر ليه؟ نظر الاعتبار والتأمل والتفكر. سيدنا بلال رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر فوجده جالسا يبكي، فبكى معه، فلما انتهى من بكاء قال رسول الله ماذا يبكيك؟ قال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأنا ولم إيه؟ ولم يتفكر فيهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إيه يا جماعة؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإمام ابن القيم في تقريبا كتاب أقسام القرآن أو تبيان في أيمان القرآن ولو اسمين يعني نتكلم حوالي 100 صفحة تقريبا على الآية دهية والإعجاز اللي موجود في جسد الإنسان. وكل ده توحيد ربوبية يا جماعة، كل ده توحيد ربوبية، وكل ده احنا مأمورين به. يعني احنا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالإنسان يشكر، يشكر الله عز وجل، والإنسان يشكر والله عز وجل يشكر. ها ربنا عز وجل قل لئن شكرتم لأزيدنكم. فلولا تشكرون يدعوهم إلى الشكر. طب وربنا بيشكر؟ آه بيشكر. إن الله وكان الله شاكرا عليما. شكر الله هو الجزاء منه على العمل الصالح بأوفى ما يكون وأزيد ما يكون. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الله غفور شكور. تمام يا جماعة؟ طيب فلولا تشكرون. ثم يأتي المثال الأخير، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ده المثال الأخير في الآيات. أفرأيتم برضو استفهام تقريري، النار التي تورون، أور النار أو ور النار أي أشعلها، أشعلها. إحنا النهاردة بنعود الكبريت بالولاعة، بالولاعة الكهرباء، خدت بالك الإشعال الذاتي، واخد بالك؟ لا هم زمان كانوا بيشعلوها بإيه؟ بحجرين يضربون في بعض، أو نوع من الأشجار بيمشوا على بعض ويعمل نار. سبحان الله، يمشوا جدر دي على جدر دي يعمل نار يولعوا منها، أو الورقة من ده ورقة من ده مشوا على بعض، واخد بالك؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه إيه؟ توقدون منه توقدون أن تشعلوا النار منه، هو أخضر شجر أخضر تشعلوا منه النار. عشان كده قال أأنتم أنشأتم إيه؟ شجرته، فكأن النار دي أصلا مخزونة في شجر، أو أنه أنشأتم شجرتها أي أنشأتم أصلها أم نحن المنشئون. طبعا الإجابة معروفة، ها نحن جعلناها أي النار تذكرة، ودي يا جماعة أهم حاجة جعلناها إيه؟ تذكرة. تذكرة لمين؟ ما قالش لمين، ليش كل للمؤمن والكافر، للبار والفاجر، للطائع والعاصي، تذكرة للجميع. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار إيه؟ من نار جهنم. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه يعني نار الدنيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ذلك كان النار اللي قدامه ايه؟ النار بتاعه الحطب. لا ده احنا النهارده عندنا نار بتاعه مازوت ونار الحديد والصلب والمناجم، وعندنا نار وصلت لالاف الدرجات من الحراره، لو انسان سقط فيها يسيح اصلا ما عادش تلاقيه اصلا في ثواني. بالك والله اعلم ان اقوى نار في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار ايه؟ جهنم. في روايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فضلت جهنم على ناركم هذه ب69 ايه؟ جزء. واخد بالك؟ وبعض الروايات قال ايه؟ ان النار دي اللي هي جزء من 70 غمست في البحر 70 مرة حتى تستقيم لكم، يعني حتى تستطيعوا انت ايه؟ تنتفعوا ايه؟ تنتفعوا بها. تبالك. ومن رحمته انه جعل لنا النار في الدنيا عشان نعرف العذاب نحذر، لان لو ربنا يعني توعد بالعذاب بشيء احنا ما نعرفوش ممكن الامر بالنسبه لنا ايه؟ لا يصيب محزه، يعني مش مهم. لكن لما يكلمك عن حاجه انت معاك، اللي هيكفر جزاؤه جهنم النار، اللي هيعصي جزاؤه النار. فبالك يبقى الانسان لما يشوف النار ده هي ما يستطيعش انه يتحمل لسعة منها يقوم ايه؟ يقوم يخاف. لكن لو النار ده مش موجوده بيننا يبقى هيخاف ازاي؟ طيب فبالك تذكره، ودي اهم شيء فيها. ومتاعا للايه؟ للمقوين. متاعا اي يتمتع بها، يعني نطفي عليها الطعام والشراب، خدت بالك، نستدفئ بها نستعملها في الصناعات وغير ذلك، يعني نستفيد بقى ايه بكل فوائد النار الايه الممكنه. يعني انت ساعات بتسيح بها حديد، بتسيح بها بلاستيك، بتلحم بها حاجات، واخد بالك، بتستعملها في منافع كتيره جدا، خدت بالك. ففضلا عن الطعام والشراب والاستدفاء بها وكده. أفرأيتم النار التي تورون انتم شفتم شجرتها انكم مشغول، نحن جعلناها تذكره ومتاعا. المتاع اللي هو الشيء الزائد، يعني لا تدوم، يعني كل متاع الدنيا قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ إلا متاع. ومتاعا للمقوين. المقوون جمع ومفردها إيه؟ مقوي. خدت بالك؟ أقوى الرجل إذا ذهب إلى الصحراء. وبيت مقو أي ليس فيه إيه؟ ليس فيه أحد. ورجل مقو أي مسافر أو مقو أقوى إلى الصحراء، راح الصحراء، واخد بالك. يقولون هذا اللفظ من ألفاظ الأضداد، يعني الفقير يقولون عنه مقو إنه ليس له مال، ها، والغني يقولون عنه مقو أيضا أن معه مال كثير، خدت بالك. هي متاع للكل في الحقيقة، المقوى غير المقوى. طب ليه ذكر المقوى هنا اقتصر عليه؟ لأنه أحوج ما يكون إلى النار. اللي بيسافر في الصحراء ده البرد بيكون شديد جدا، وبالتالي يحتاج إلى النار عشان يطفي عليها طعامه وعشان يستدفئ بها وعشان تضيء له، مش كده ولا ايه؟ هو اشد احتياجا الى ايه؟ الى النار. يعني انت هنا في بيتك مثلا لو ما فيش نار هتولعها تعمل بها اكل، هتتصرف ولا مش هتتصرف؟ هتتصرف تاكل اي حاجه، واخد بالك؟ لكن اللي في الصحراء ده هيعمل ازاي؟ هياكل ايه؟ طيب انت مثلا عاوز نار تتدفى بيها هنا في البيت، طب ما انت مش عارف تولع نار مثلا، مفيش انبوبه مثلا، مفيش، هتضطر انت مثلا هتشيل الفرشه اللي على الارض ده حتى تتغطى بيها، يعني في تصريفه. لكن اللي مسافر ده اذا لم يجد نارا، لا، بالنسبه له الموضوع ايه؟ صعب. لذلك نص عليهم لهم لانهم اشد احتياجا الى الايه؟ الى النار. شفت بقى في ختام الكلام ده كله ربنا قال لنا ايه؟ فسبح باسم ربك العظيم. الله، سبحان ربي العظيم. نحن خلقناكم افرايتم ما تنون، افرايتم ما تحرثون، افرايتم الماء الذي تشربون، افرايتم النار التي تغرون. دي كل ده من عند ربنا. سبح باسم ربك العظيم، نزه ربك عن النقص. سبح باسم ربك العظيم اي قل سبحان ربي العظيم، او سبح اسم ربك الاعلى اي قل سبحان ربي الاعلى. يعني سبح اسمه او سبح باسمي، ها، اللغتين صحيحتين. وطبعا سبح اسمه واضحه، خدت بالك؟ سبح باسمي العلماء بيجاوب عليها اجوبه، لكن بصراحه الاجوبه يعني ايه؟ غير قويه. فهي ما دام القران عبر بها هكذا يبقى خلاص القران حجه حتى في اللغه في الحقيقه. يعني القران مرجع لغوي، اذا نطق القران بشيء خلاص هو اقوى من القواعد التي قعدها الايه؟ النحويون. فسبح باسم ربك العظيم، ولم يذكر نوع العظمه، فهو عظيم في كل شيء سبحانه وتعالى، عظيم في ذاته وفي صفاته وفي افعاله، عظيم في خلقه انه خلق الكون كله، خدت بالك؟ عظيم، يعني عظمه لا تدانيها عظمه. فسبح باسم ربك العظيم. عشان كده يا جماعه لابد نربي اولادنا على ارتباط العلم بالدين، وان العلم قوي الايمان، علم الطب وعلم الصيدله وعلم الهندسه والكيمياء والفيزياء والكلام ده كله مفترض ان هو يزيد الايمان، يزيد الايمان، مش ان احنا نفسر على الايمان ونفسر على الدين ونعتقد ان في التجارب والكلام ده كله والنظريات، لا ما ينفعش، خدت بالك؟ فيعني هذا ما تيسر حول هذه الايات الكريمات من سوره الواقعه. لو في استفسار في الايات، الايات نفسها. لا، هنا هم بيتكلموا عن نفسهم بيتحسروا كأن الله تركهم لأنفسهم. يعني يعني إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون قائلين إنا لمغرمون بل نحن محرومون. زي ما قالوا أصحاب الجنة وزي ما قال رجل صاحب الجنتين. فلما هم يتكلموا بنفسهم يعبر عن التحسر أكثر من لو حكى الله عنه. الله أعلم. قال الله عز وجل أيضا أنتم أنزلتموه من نحن منزلون، لماذا أتى الله القرآنية هذا ولم يأتي نزلتموه والمنزلون مع أن أنزل ونزل تختلف التطبيقات تختلف. هو طبعا أنزل ونزل اللفظين دول بمعنى واحد، يعني البعض بيقول أنزل يعني جملة ونزل نجوما ومفصلا، لا مش شرط. إن وقال الذين كفروا لولا إيه؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فاستعملوا كلمة نزل في كونه إيه؟ جملة واحدة، واخد بال حضرتك؟ فكده أنزل ونزل الاثنين متعديين، واحد متعدي بالهمزة أنزل والثاني متعدي بالتشديد أو بيسموه التضعيف اللي هو نزل. والله أعلم. وجود الوقف الممنوع على وما نحن المسبوقين على قول من ايه من يقدم المعنى على رأس الآية. يعني انت عارف ان في ثلاث أقوال في المسألة. رأس الآية مرتبطة الآية بما بعدها معنويا، فالبعض يذهب إلى أنك تقف على رأس الآية وتبدأ بالتي تليها ما دام مش هتقطع القراءة، يعني أنت هتاخد نفسك وتكمل، ودي السنة في الحقيقة وده القول الراجح. البعض يرى أنك تصل ويدعي أن المعنى يقدم على رأس الآية، يعني لا تعارض المعنى اتصال المعنى مع الوقف على رأس الآية. هم يرون أصحاب هذا المذهب أنك تصل الآيتين مراعاة للمعنى ولا تراعي اللفظ، يعني إيه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. البعض يرى رأيا توافقيا، وده الرأي الثالث اللي هو إيه اللي هو أنك تقف على رأس الآية ثم تعيدها وتصلها بالتي تليها، فويل للمصلين وتقف فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يبقى أنت وفقت من الايه رأيين. لكن اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم إن الوقف على رؤوس الآيات حتى لو ارتبطت المعاني، لأن أنت في فرق بين الوقف والقطع. الوقف أنك بتتنفس فقط وتكمل، تنفس عند رأس الآية وتكمل في الآية التي تليها، خدت بالك؟ وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما القطع اللي هو إنهاء الايه إنهاء القراءة، وكل هذا على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب والله أعلم. ما جزاكم حد يلو استفسار في الآية يا جماعة؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.